هل عدة المملوكة في أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ لا المملوكة لا حرة عليها تحت 14 وعشر إذا كانت زوجة عليها 14 وعشر وإن كان حبها حتى تضع. أما أم الولد إذا مات عنها سيدها عليها أن تستوي بحيضة إذا كان يطأها في حياته من في الزوجة، والولد تعتد بحيضة في وقت على الصحيح وليس لها حكم زوجات. إذا كان الإنسان سر أمته واستولدها ثم مات عنها ليس عليها عدة الزوجات ولكن عليها أن تستودع بحيضة ثم تزوج بعد ذلك كالدماء سائر دماء المملكة. يقول الحق تبارك وتعالى أما الزوجة المملوكة فعلى عدة لكن نصف عدة حرة لأنه زوجة حرة ومملوكة فحرة عليها 14 ومملوكة شهران وخمس أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.